بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن سورة الأنعام آية جهات من راجل كبا ربين هندا وربوا قدار ربو فتربنا أتاكسو. درسين كنا كني توران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. كان جاء ربين كينا مظاهر قدرة إساء وان قدنا ربي كينا إردتك أجيلتو مفاتيح الغيب النبيك ربي مفاتيح الغيب النبيك أجيلتو دبتي دبرتي أما دورا وان بكمت إسان نمر فقات هم دربين كينني بيكا هم من تكتل لين بشان كيسة تهينا ألا تهينا سميدة كيسة تهينا دكنا في إفا كيسة تهينا حتى مكجيدا قققا لين بان لمحرابو لين بكم سربي كيناتي ملي كجيرو متي هندنو بكم سمربي كيناتي يجود برس سني بدينا ربي كنا تي في بكم سربي كنا رتوي تكاجيل شو أما اللي هو مثلا فكا تواسيتي هل كان يصير ربي سي خروه يسون كيس سافودة دواتكو يسون أجي سلل يسون مجتشا كن اللي دندي تيسات شعور يسون الرافودة كدواء روه إنما كيس سابا تسان انتهين شعور يسون الراديمت ما تشعرون بشيء ويتا هربا كيس ارتنسان شعور رنجيرو oso shuur jiraate hirrim sidii jedhama oso waan mara dhageette oso waan mara beeyte hirrim sidii dhaafa hirrim sidii daraa hangooneeti daraa hangoon akka tiraa haa gootu shuura san sikeessaa fuudheet ruuhi sikeessatti hambisee ammoo tasilaa ittiin jiraatan san hafuura ima baafatta namticha rafee fi namticha du'aa guddoo du'ee maalitti addaan beekan hafuurummaan sun carlisu yoo taate malee waan nuti beeynu hin jirtu tan maana rabbii tokkochatu beeka معنى ربي تكوشت به فنم تكرا في أفور ما باغتا ولكن أصبرت إردت هركة أويتة كان جدت إجيتة وأن فيتا ست قلتة إنك بنقف كوني حكمة ربي كيناتي أصما جرت أصما اندوين أك أتراها قوتو جج راها كيتي هل كان أك راها قوتي قوة بجادة لغا دي فتوه جج ربي حكمة وفيتين دواتي قو سيقو دي دواتي قو دوتي كاتا قجر كونيس دندتي سارتك جيلت ما الجر دوبا كانو يتنوهيمو وهو الذي يتوفاكم بالليل رب جبرمان حقا اسقف جنسون الذي يتوفاكم اسنجيسو سني بالليل هلكن اسنجيسو يجو ويعلم ما جرحتم بالنهار اما الليك بيكو سني وانسن قويا دليدا ما جرحتم جتون اي ما كسبتم جتون ما كسبتم بجوارحكم وان قام كيسن نسن دليدا من خير او شر فلتو تهيتي همتو تهيتي وان قام كيس سندل ايدان كبيكو ساني قويا جدا ثم يبعثكم فيه ايغا ساني قويا سان كيس ستي اسين كاسا يتونكو اسين دمائي سجدشاكا اسين كاسا ليقضى اجل مسمى اكا قوتا موجدشا بالم مقاطع ما تحسون عمري سيكن نجر ربين غافة دورا حقا نجراتا ترباتا ما سددتا ما تبا ربا اول اما تحقا نجراتا چو سيكن akka umriin inni siif lafa kaa'e sun sii guutamuuf jecha hagana jiraata jechuun sun akka guutamuuf jecha haga gaafa san guuttattuutitti isin kaasa jedha guyyaa san keessa akka halkan rafte saniin achiin sin hambisu gaafa fedhe achiin hambisa jechuullee suuratu zumariin keessatti nu dubbatee jira gaafa fedhe achumaan akkuma rafteen ruuhiin ta shu'uura silaa deemte ta hayaataa sunillee achumaan deemte du'aa taate haftaati gaafa san ajal musammatu gahe jechuu بالله مقاد هما تهسن تغي ولكن هكذا فبالله مقاد هما سنغهو ديتي هل كان اتدو اتقو تندو تيتما ويتا چرا دم ميتكا تججا هكا بالله مقاد هما تهسن غو تمت ثم إليه مرجعكم ايغانا قرم ربي سن اتدابين كيسن قياما قياما قرم ربي كوفا مالي في كوفا ججو خانا جينا إليه دور دبرسو خانا إليه دور دبرسون كن جارة مجلولة دور دبرسون كن حسريه النجران شرحي اللين سلمتي أكيكا ثم إليه وحده رجوعكم جنا إسو ما قفاتي إسو قرم إسا قفاتي كان قرر برا قرر اتكافة من انجيرو قرر تليفة من قرر برا انجيرو قرم ربي ديفمتن ثم ينبيكم إيغانا إسنيف وديسة كاري بيكم سر إسنيف وديسة ويعلموا ما جرحتم بالنهار جنة وان سنزل ايدان ويتسجو تنقان خون داني بيكان جنة هل كان مو تهل كنيسا وان سنزل ايدان خير شر الرامان جنين ويتهربت جرتانسان قلم نرافو لام قلم نرافو لام قلم نرافو لام نان اسيسا اسيني تلقاهو لام وان سن تلقاهو لام قلم نسن الراوان فو شعور روان هنجر اختيارا نتوا دلقو اتوان هنجر قاعدة من سبق ثانية تديس ثم ينبئكم إذن أشنيف وديسك أقوياك يا ماسا بما كنتم تعملون وان إسن كدلي دنتاتا إسنيف وديس خيري إسن دلي دن شري إسن دلي دن تعفانين دبة تنتهيتي تيجالال تنتهيتي تقران لقية تنتهيتي تمتاتها تاتو مرتي سيت خيري اللي قسمتي سيني سابمتي تشري اللي إسن الرتي سابمتي جيجا سن الرتي دنان إسنيك الجدوها أكما سنة مثل الدين مظهر قدر إساء الرا وهو القاهر فوق عباده وهو الغالب على عباده قبروت إساء الرهن جفتان إسما إن هنجفتا هما إساء هنجفا قاهر جتون كأفسي أفجلت بلتو جتو سلا أفسي أفجلت بلتو جتو ولكن أفسي ربي سن أمر ما إساء جل جرات تومالي واسه الرئيسي سبول ليس جتو سنيمك أمر ما إساء جلت جرات أمر إساء جلابه هندن ديت أمر إساء جلابه هندن ديت فوق عباده جتون كني فوقيان تني فوقي مربي كيرنا مالتو سفا إساء كيسر بيه قروفته ثم إسحام ملتو قبضت أولته، أولته إنسا إسحام قبضت أولته إذا نتام إسحام ملتو ثم خلوق آتين كوالين فكانة ثم كسي سنبضت أولته يا، وإسخانا كمال جتونه هما كهمنا إسجالا بهن جرو جتة، كمنا كباتة إسجالا أمباتو أمر ما إسحاجلت جرت جتونه هما، ويرسل عليكم حفظة، دنديتي كسي وان كبو جتة ني إرجع سنبضت حفظة جتة. ورا اسنتي سوجيتو ورا دلغات سنيله تيسو ورا متاك سنيله تيسو لچو تيسن دلغا لين تيسن كسيدور امبنني دلغا خيري تاتي دلا يدهوندا سي تيسن اكو مثلا امس وان اتي وان سي تيديمو هم تو سي تيديمو ترال سي تيسن ملائكان سون هم تو سي تيديمو ترال سي تيسن حفظا جچون جمع حافظ مران نشتي الملائكة الكرام ملائكة كبجمتوتا ورّا وبرّيسو سنجيجونا وانتي دبّت يالكن كيسة تهينا بيّا كيسة تهينا وان ويتهربت جرتوتا ويتسان قلم نفودامي دوبا ملائكة كنت إرجيه كتب سنتيسا هلكني بيّا لي وخن دوان سندل إذن قبا قبنجيجو دبّنان حتى إذا جاء أحدكم الموت يو تو كو كي سنتي دو تي دفته اجل مسمان بالم مقا دواما تي هغن جراتان سونغه توفت رسولنا ارغون نكهنا رسولنا جدا توفته جچون اس اجيف دي جا روحي سافوت رسولنا ارغون نكهنا جچ ملك الموت في وعوانه جاون في تجمي بودي كيت فدامي ملك الموت في اس روحي فودوفي وعوانه ورئيس غرغار كيس والينجير يجو ورئيس غرغار كيس والينجير إسا أجيبت رسولنا إرغوتا كينة أجيبت يجو وهم لا يفرطون إرغونس كينة حالا هم تكا دوران إرغرين تكا مو حالا هنقون تكا إسانتين أرغمين يجو وهم لا يفرطون يجو أي لا يقصرون فيما أمروا به وان اتأجى جمان كان هنك إساني هنك وهي اتنرغم تجيجو إرغو وهي اتنرغم تجيجو وان اتأجى جمان سن قوتنيد دلغن ملائكان قوتنيد دلغن ويفعلون ما يؤمرون وان اتأجى جمان سن قوتنيد دلغن إرغو وهي تو إرغرين سي وهي تو اتنرغم لا يفرطون يجوغن أي لا يقصرون أو لا يضيعون حتى نجد فترنا خانا رباتي ايه كان هو مال ترغمري دو انم تيجي ارغوني وريت اجاجامي وريوان شا كتبو هانكو وهي تنجيرتو وان اني دلاغي تخير لي درا مورن شر لي هو اني دلاغي اولي تنيدان دوبين سامبرت سجلامي جرو وند جرو مرتي ثم ردوا الى الله ايه كان اني دي فمن غغرا بيتي دي فمن غرغبرما حقا سنتي دي فمن مولاهم جتون غرا جاللو تكاهو انا مويا امري ثاني مويو ثاني تدي فمن بدل جانغا فكزين الى الله غرا ربي تدي فمن مولاهم انا ايسا سنتي كايسانيت انا سنتي تدي فمن امري ثاني تدي انا كبره كايتانو كنجر رجيتا غافا كن جني بدل بدلته في ناتي تهولني متاجان مولاهم ربين غري ساتي تدي فمن سوني مولاه مولا اساني كتايكون اي ناصرهم تمسا اساني تكاهو كامري اساني مو يكته يجو الحق يجون كن مو سيف مولا كنات اني كن مو مولان جنسوني اسا دو غادا كته يجو انسا حقا كا حق مرتيس حقا انسان سنتيس كا قررت الله انسان سنتيس كته يجو الحق ينكوني سيف مولا كنات ألا له الحكم تغياتا بيكا له الحكم رب مقفا في مرتين غافسر رب مقفا كمرتين كنو تقول ننجرو كمرتين كنو غافسن رب مقفا غافا غر إساتي ديفا مرد بيان بيان قيامات غافن غر ربيت ديفا منسون بيان قيامات مرتين غافسنين رب مقفا في كمقا داوا مرتين قلو ننجرو أكا دنياتنا كيزتي ور مرتين قلو لفقوتي كان وهو أتره الحاسبين جنا ربين صندوبة أمر نساكم فيكون متاه جنان تهودا وهو ربين صن أسرع إرادة دفع الحاسبين ورنا ما تويتو تيجا ورنا ما تويتو كيسم بيتا تقول ما ميتي ددفع اللين تقول ما ميتي مخلوقة كان كيز أرانتنا وان إرادة دفع نما كان أرى اللي وان إرادة دفع رمالي آلا دا ميشا وميشا اندلغا وانا تجمع إيقو رجيت قلما نسو كتب دي صفاتو كفيتو ذر ما تكتو تويتت جمام نساسي ملتا ويتكان كن اللين والرواهي سابكيسا إرداد دفاتا كان مارا كمخلوقك أتبيت كانت مارا برة رجيجة أسرع الحاسبين جيجون والرواتوية هندر كددف ربيكين سبحانه وتعالى أمر نساء كن تهيجنان ما زرقما فيكون تهوكو فيكو كن قدرى ربيكين دنبيرتي ربيكين إرتك أجيل سيكا كن مارتي أكسبت بيكا دنبيتي ساكنا بيكا إذا قبر عجي تولاد كل جريا إرقماك إنامس أمتا كافرة ورى توحيدك أبتو دي بيجر وكان عنجي مي مشرك توتكنا ما الجتان ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر إنو تيسم باسا جدي مي دكان ألاتي في دكان بشاني كيسال لي إنو إسم باسا غرا إفاتي في جدي تدعونه حال إذا كانت تنين إنه تسباس جدين تضرعا وخفية تضرعا جدتون أفقدت أبدانيك كانت تنجدتا وخفية جدتون رويستانيك كانت تنجدتا وفي اللي قد شرستاني جسو تقليل لي قد قبتتني حال كانت تنين إنه ما تمي أكسي كانت تنين دكنا بشاني كيسا دكنا أمس على تبري كيسا لي إنه سنباس جدين قائلين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين لئن أنجانا غندرة قول تقدر مجان حالك جدتن تاتني ويتكرتني إثتئي يتنسن لئن أنجانا يوربين كنباس تات من هذه ركو أما نمدت تنرى يوربين نباس ركو دكنا نقفد دكنا نتبوت تنا كيسا يوربين نباس دكان بحر تانا كيسا يو نباس تكا دكان معلا تانا كيسا يو ربين كنباس تهين لنكونن من الشاكرين والله والرئيس قلتهم فترات هانا جتني ويتيس كرت تنزن مئن نتوس انباس جديني جدا هقا ست استفاهم جلدين تجرا تكا تدعونه أس إراكوته اللين انتهى جان استفاهم الراكوته اللين قرو هق استفاهم وقروته بريد جان مالي في جواب نوان قل الله جدوك نتهيه قل الله جفي يا إرقمات النبا وان جوابا تبراس الانجرتو الله رب ما تسنباس جدي انا جاي سنباس قدر انجر ورا وليه ويتو اتشدف شيكين نونتي ويتكان واتين ديمتو في وسلطة اتين ديمتو في كار اتين ديمتو لين اتشنجر رب ما تسنباس جدي دان ديتين تأساتي سمالي كان مباس انجر قل الله ينجيكم منها رب متو الرئيس باس جدين دكان هلكني دكان بشاني دكان بر رأسا هندر رب متو سنباس جدين ومن كل كرب ركو ما هند الراهو ربو متسمبا سجرين ما سنقفانيتي دكانا سنقفانيتي دكانا سنقفانيتي دكانا سنقفانيتي عمي بودا فيديك عمال لي قسن الرئر والغه جدتو هما ركو تهي إذن كيس سبوتا ركو تننتهين اللي ركو إبي اللي إذن كيس سبوتا ركو نمني سنرادو اللي إذن كيس سبوتا ركو فقر اللي إذن كيس سبوتا ركو إجاد أبا اللي إذن كيس سبوتا تقرر أبو اللي إذن كيس سبوتا إنتو كيسا إذن رب مساني كبيران جيرو جيتشا ثم أنتم تشركون كان جيتشون وأنما سأل فتشيسك أمو واني بدي واني فقطان إسن دلقا جيرتان ثم أنتم إيغانا إسنين كن تشركون كما ربي ركو أكسيسا كيسا إسن فود ربي سنتي وإلى قوتان جيتو كما ربي ركو أكسيسا كيسا إسن باس ركو إسمالي كبيراك كيسا إسن فود ونجر سن كيسا إسن باس isi wan fokata wan silana marra mal sati wahila gotan jada kuni kesu kesati danga ga hujetu kesu isani kesati danga ga huda summa antum tushrikuna kan isani rabbi sabati sunku kun rebe kama da hala mushrikto ta idra wa idha rakibu fil fulki da'u allaha mukhlisin yo doni abatani donin sun dambali dan isan ul fute da debifte halaka male huma dumne jadani لبون كوكيبيت دعوا الله مخلصين رب مت اتشي تاني رب مت انكرتا رب تاتشي تاني ربي سانكرتا فلما نجاهم الى البر يوغر امو علات ربي نتشي كيسا ايسان باسي امو اذا هم يشركون يا رب كونوا وان نمري فتشيسو جتشو فجا وان نمري فتشيسو كونوا ربي تي واهلا بلان جتشا ربي سانتي واهلا بلاني بلو تنباسي جران جتشو بلو تنباسي جران علماء الإسلام كان الرأى ويتدبثان مشرك توتا دوري جوار أما ويتوالجناك أمن مشرك دورتو كيرنا كان الرأى وياجدان ما لي ويتجدان كنو دليل كيسان الرأى دبثو يوركون جبدون إسان اتقال تقال ربي ديبياني ريوان سنني بيخانا كيسي وحين تول كيستيني بيخاني قال ربي ديبياني ويتركون جبدون إسان اتقال تي ويتبل أودا ربي تواهي لبران وردو كيرنك أما هو ويتمان إني قال إساف يقو ويتسان ويتكان ربك همتو سلانمني قررد بكيفتي ديبوسان التلي مشركتوني زمان بوداهن قرروان ربي مالي جروت التفيقاني أكنان شركي ور بودا ور دراسان الرحمتو تاتي يجور ردبتان ربي مالي ردوبا ستيني كل جدي يارغا ما كينا مس كن هندي واندن ديتي ربي ردك أجيل تواني بفتماجر هو القادر ربي غبر اجنين جن نسان عيسى دندها تهسني جنا على اي يبعث عليكم عذابا من فوقكم غبا كنرا عذاب اجنيت قديسو عيسى دنده حسين ومن تحت ارجلكم ميل جلاله اجنيت قديسو عيسى دنده حسين ميل مكه جلاله غبا كنا وان غبا كنا نمتبو لغا اجنيت روبسنا بككاو اجنيت بوسنا تكاهو روبا اسنتي قديسي روبا سنين لغا اسن دبرسنا قبا كانا اللي اسنتي قديبوسو ندن دهجك يا ربين عذاب جلاني اللي دچي سنين سچوسيت بشال لكا كيس سجيرو اسنتي ارقالا قلشيت غافة طوفان ربي مال جدين سمين اللي اتي قديسي جدين بماء منحمر جديني كا تنقل انس إسا تنقل انس دانقان قمن سمين انت قديسي جديني دچين اللي بشان سكيس سجيرو الغرق قلشي جدين عزامي جلا قبان رفيت جاكا جلا قبان ربين وليت قديسي مال جديه قساني فالتك الماء على عمرين قد قدر قال دچي كيسا الغرق قلشي في كقبان افان اتقد قرق ليه كسيت اتقد جيكي سن اكا ربين سكيت وليت رفيتو مجارا امتا سر ربين دارا قلشي رف رفين سني دوب ربين أكثت قبضا خنا سنتي قديسون دند عذاب وفي فئة كيسا ما لينا من بيني وان كان دچي تنجل عن اللي دچي متنجل أتي فقو سيتا أتي إمارا جارت دوري ميك أدابت قصري ميك أطلفت وسو أتي جرتو ربين هرقو فيتو مكو سنگر تنقنا تيري نغا خيابان دوامت زلزالا زلزال إساني مضاد دي جراني كاين مش عايدي متي أكثت لانم ندلقوتي زلزال لندنده جلانيت مضاد زلزال وان زلزال در آبتو ولين طلفمته إمارانها قم إيرتو كطلفمته ربين مضاد في مالي في اللي walumaanu hurgufe walumaanu hurgufe oso isin argitan imaalan imaaran dawri shantama jahatama geetor di jala karti kuni maalire dandi tirbi kenna da tiga geetje gaafsan maliti wadannen asbaaba godannen len umaan fayyedu rabbu maannu dahinjala male rabbu maannu tin kayinje tumale gaafen nititti taewanne isa jala sibasun jiru yeccu دوبر الدين قباسين قديفني جلاني اللي سنت القاسوني دان دي النجد أو يلبسكم أي يخلطكم ولت سنبوسو اللين دان دي النجد أو يلبسكم جتون ولت سنبوسو جتون غصة غصة تاتني شيعا حالا غصة غصة تاتني ولت سنبوسو اللين دان دي النجد كونس طائفاتنا كونس مكابرا بافته أما كناري ولونغا فتشيسو كونس مكابرة بافته كوني كنادايا كوني كنادايا مكاب مراتو مال سلام مكاب مرا أكثر اللي ربي نما دان دها جدا أو يلبسكم شيء عن جتون كوني تقوى تقاك أما جنة كان نحيا عراباتي غافة كان جنة أو يلبسكم أي يخلطكم جتون أمري كيسا ولتبوسيب يعني غرا غرا إسنغوريب شيء عن حالا شيء عني كان حالا قولي حالا مرنا مرنا جمع جمع شفرا شفرا حالا كاتن انجيكا اكاستي ويذيك بعدكم بأس بعد غريد كيسا لولا غريدة حمتو غريدة دمسيسو هندن دي انجيكا غريم غريفة مديسة بورجي ايجيكو تكامو شيعانين كونيم فتصبحو شيعان جيكا في دي قدراني اني مفعول به دا في دي نساني قتمي أو يلبسكم جتون أي يلبس أمركم أمري كيس ربي ولتبوسي هذا سوى الأبسيسي ويتول أبدني جتا فتصبحون تاتا شيعا جمع جمع تاتا جتا أي فرقا توتا توتا وطوائفا قصة قصة تاتا ولتبوتا جتا تكا شيعانين حالا تكاهو مفعول فئلين جتا مي جتا حالا تهوسا تقرى ظاهرة لفظي جتا إر أقرب ويذيك بعضكم بأس بعض جتشم مالره لن تمسيسوا لربين لن دهجتش هذا غري كي سنهمتوا غري جتشونكم جنوكنا والفتوران انظر كيف نصرف الآيات يا نما والالون إسرى مالو كواتين تلون إسرى دن دهمو كواتين تلو دن ديتو كربي تقلي وهبتو إساف كرني ميلالي جرى كيف نصرف الآيات ملكته وانت كجمع كي نامبي كنكنو تتبا إفباه نقرقر باخنين ما هم لعلهم يفقهون أك إسان كي سقسير ننيه بطنين جيتشو فكه جيتشون التعمق فيها يعني مجرد وابيكو كفامت كي سأك قديه بطني دان ديتين تربي ملينجير تجيتشو بيكني نقبرني بجيتشو أقسم أولي الرسول كي نر صلى الله عليه وسلم ربي مال جدان وكذب به قومك وصونو تأكنا تغرغر بافنو وكذب به قرآن كان نكذب سيسا جان قوم وكتوت تي قرآن كان نكذب سيسا جان توت تي قرآن كان نكذب سيسا وهو الحق حال ما إن لغار ببراته حال ما إن حقته حال ما إن لغار ببراته فين توت تي كذب سيسا جان كل جدينة لست عليكم بوكيل لست عليكم بوكيل ان اسيني كنرتي تي سانتان جليل اني كايسنتي سوميتي غنما مال دلاي دنگل غلا مال دلاي دنجري كايسنتي سوميتي دلاغاتي سنرت ماليره اني وننا رجلو سنتي گيسو اسنتي گيسه وان اسنتي گيسو تين الا اني تين كي سنرنجيرو جچا تين كي سرب رجلا كايسنتي سو كايسن ايبو كايسن تويتو ربي تو كچچا فما انا الا منذر لكم بين يدي عذاب شديد وذو أزام نجبان سنتهم بون كفا سنغرسان سنتهم وران سنتهم جيسا لست عليكم بوكيل جدون كوني بائي بوكيل جدتنا مال جدنين حرف جر سايدين حرف جر زيادة دايسين مالي في وكيل ننكوني وكيل ننكوني خبر مالي خبر ليساتي لست عليكم وكيلا جدتو أصلي لست عليكم وكيلا جدتو خبر ليسا كناتي تأتين اسمي سيتي خبر ريسي وكيل جتوكنا لست عليكم بوكيل جتون باتين هر في جر زايدة يوجن لست عليكم وكيلا يقل جتوتي دوبا ما جنة نتعان في أمس لكل نبأ مستقر afaan keenyatti osoo tarjamaa ishee deebifne dubbiin martinuu bakkuma ofii qabdi jecha. Dubbiin martinuu bakkuma ofii qabdi, yeroo ofii qabdi, bakka ofii qabdi, gaafa bakki sun geette waan isin goona arguuf teessan jecha. Likulli naba'i mustaqarru likulli naba'in jechuun kunilleen habara muqaddama mustaqarruun kun mubtada'a mu'akkara. Mustaqarruun kaa'inu likulli naba'in akka waan jedheeti. Mustaqarri jechuun haasawni hundinuu oduun hundinuu likulli khabarin waqtun yastaqirru fiihi wa nihaayatun yantahi ilayha. Haasawni martinu bakka itti geeffamu wahii qaba, bakka itti dhaabatu wahii qaba. Kanaafuu oduun martinuu bakkuma ofii qabdi gaafa bakki isii sun gahe martinuu danaana waan dalagee kana argatuudhaaf ta'a jecha. Saniifuu maal jedhalee osoo ta'alamuun gaafa dubbiin bakka ofii geette san beekuuf teettan jedha. Wallaahi beekuudhaaf teettan soofa ta'alamuun beekuuf teettan jecha. Fagoon jirtu dubbiin ammaa fuulduratti beekuuf teettanii jecha gaafa inni mustaqarrii ofii san gahe. Oduun martinuu gaafa bakka ofii geette qiyaamaan achitti dhaabatti gaafsan achitti fuula rabbii dhaabattanii gaafatamtanii qullaa gaafsan lafaa kaafamtanii rakkoon guddoon gaafsan isin mudatu teetti dayfi lafaa ka'ee haga mogolee haga mudhii haga kokkee haga liqimsutti namticha kana rakkisa jechuun bakka ofii qabdi martinuun gaafa bakki ishii sun gahe kullinna ba'aatu ka isinitti odeessinee amma isin kijibsiiftan kun bakka qafaa gaafa inni bakka gahe arguuf teettan jecha. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا غرسوتي ديبيكا أما ورى ربي تأمن أتك إيمانك أبوكن سلا وكذب به قومك جناني توتي تي أصبنا تأكد إفبافن في جبسيف تنجناني وإذا رأيت يوغر تأتيا إرقماك نتكا يوغر تأتيانا ما إيمانك أبوك رسولتي أمن إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يوغر الذين يخوضون في آياتنا warra aayata teenna keessa seenee aayata teenna san xiqqeessu ka isii arrabsu yoo garte faaridaanhum irraa gara galeeti biraa ka'i hattaa yakuuduu fi hadiisin gayri haga isaan seenanitti haasawa biraa keessa haga isaan seenanitti biraa ka'i irraa gara gali waliin hin taa'ine yoo dhoogguu dandeette male yoo waan isaan dubbatan san irraa dhoogguu dandeette yoo munkara isaan itti jiran san deemsisuu dandeette malee yoo kan dandeenye taate faaribaanum hattaa khuuduu fi hadiisin gayri haga oduu biraa keessa seenanitti oduu qur'aana kennantuu haasawa biraatitti haga isaan dabranitti haasawa san cufanii biraa ka'e jechuudha. Duuba dagatuullee hin jira shayxaanni illee nama dagaa wa'immaa yunsiyannaka shayxaanu yoo shayxaanni si irraanfachiise homaa sirra hin jiran ta shayxaanni si irraanfachiise saniif. haa ta'u ammoo falaa taqcud baada zikraa eega yaadatte jara kanii waliin hin taa'in maal qawmi zaalimiin warra aayata keenna keessa seenanii aayata keenna xiqqeessuuf arrabsuudhaan kijibsiisuun lubbuu ofii miidhisanii wajjiin hin taa'in jedha. Wanta kana maalle dandeettu munkara san deemsisu yoo munkara san dadhabde ati keessaa deemu jechuudha. Ati keessaa deemu wayita kana warra badiitii waliin taa'uun hin barbaachisu jechuudha. Warra badiitii waliin taa'uun hin barbaachisu jechuudha. Wamaa alalladhiina yattaquuna min xisaabihim min shay. Wamaa alalladhiina yattaquuna warra rabbii ofii sodaatanii waan dalagaa jedhaniin dalaganii waan irraa fagaadhaa jedhaniin irraa fagaatan sanirran jiru min xisaabihim tooyatiinsa isaanii irraa min shayin wanni takka isaanii irra hin jiru warra badiisan tooyatuun ta isaaniitii miti natu tooyataa jecha rabbiin warra rabbii ufii sodaate wamaa ala alladhiina yattaquun warra rabbii ufii sodaate irra humaa qabaminsi wayiitu hin jiru rabbiin isaan hin qabu maaliifi min xisaabihim min shayin tooyata isaanii irraa huma takka isaanii irratti hin taane jara san tooyadha hin jennuun jecha ka tooyatu nuhi jecha rabbiin ka tooyatu ka isaan gaafatu nuhi. ولكن ذكرى هذا هو مو ونسان رجل مالي يذكرونهم ذكرى إسان سيادة جيسان يادة جيسان ذكران كوني مصدر منصوب يو جنة مصدر منصوب يو كجنة تاتي في إلين الراغة تامي ولكن يذكرونهم إسان يادة جيسان جيسا ذكرا يادة جيسا تكامو منصوبة متي مرفوعة مرفوع ما في منصوب ما ذا كم تبي كنا أنا كنا مرت مقدرة إرتي ملته تقدير وانت هي إرتي ملته مرفوع له تكن مجرى منصوب له تكن مجرى أنا أفجتها إن كوني مرفوع قاف مرفوع جنة خبر متداقة تميتي هي ذكرائها هي ذكرى ولكن ذكرى هي ذكرائها وان إسان الرجل وما على الذين يتقون من إساق منشن هما الرجلين من جنة هاته جنان دبسان ديقاك هاته وان إسان الرجل هي وان إسان الرجل سن ذكرى إسان قرسو جج إسان يادة چيسو جج إسان اتواهمو جج دعوة اتقيسو مالف لعلهم يتقون أكيسان ربي وفي صداتني أمر ربي جرب ثمني والربي نرى روك سن الرى أكيسان روك ثمني في جج أما اللي آياني قرص متجرتي وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا إيسي كايا إرقماكين الذين اتخذوا ورة الفتن سن إيس ورة قولة سن إيس دينهم أمن تيساني كقولة لعبا تبك قولة سن إيس تبك قولة نساني لكونه لا فائدة فيه بؤاوهي تنشران ديبيا أمن تيساني تبك قولة ولهوان أما اللي وان إسان جاتن سكغورة سن تيسي جيتا لأنه يشغلهم عن دين الحق دين رقا كنرنا إسان شاغلي دين اتفاقاتي أجيار كتمني سربني جد أمالي وهم الرانجراني تيسي ورع من تيو في تبغورة سن أشاك غورة سن تيسي وقرتهم الحياة الدنيا جرون دنيا كإسان دايد سن تيسي جدا إسان تنفي جاد ديني ما أمنوا تبنجتون إساني سياجفيني إيه تجرسا ونسر رجلو وذكر به قرآن مخانا أنغوسي ونسي ذنهت كإسان يادوتي كإسان قبسيسو كقلب إساني كيسبوسو سنغر كيتي متي ديسي سن سنغر كيتي متي سن ديسي ونسر رجلو مالره وذكر به قرآن مخانا أنغوسي كا أن تبسل نفس جيتون أي أن تسلم نفس إلى الهلاك أن تبسل أنكني أن وما دخلت عليه أني في وني أني أنت نردت سينتتوني مصدرة أولمتي إيه مصدرة أولمتي مال تادري مفعول لأجله تاتي مفعولا لأجله تاتي مال جنري مخافة أن تبسل نفس وذكر به قرآن مكان عن قرسيتي أن تبسل نفس جتون مخافة أن تبسل نفس لبون سن هلاكت كنمو صداف جتش أكا لبون سن هلاكت كنم صداف جتش قرسي بما كسبت وان دلائدين ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع كربي أجتهم تك إساني في انجر ولي أي ناصر ينصرهم تمسان إساني تمسك انجر ولا شفيع من قدن ودا إساني دابت من قدن ما إساني دابت اللي كانجر قيان قيان من قدن ما انجرومت قيان من ما تمس اللين كبيرا جرومت يو سي تمس ربي انسي تمس يو اللي سين تمسين دوام تأتي تمس ربي يو تأتي مالي واني برانجر من دون الله ربي أجت انجر يرا كربي يقف خجر أن تبسل جمال ري أن تسلم للحلاك حلاك أفكر نمو جج وسلين وإن تعدل كل عدل وإن تعدل تبهو وإن تعدل يوم تبت أفكر نتل جج معنا عدلين أسي فداءة اتفدان فداءة اتفدان وإن تعدل يوم تثبت أفيتي بكنت اللي كل عدل مرموان متى أفيتي بتني يو أفبت بكنت اللي لا يؤخذ منها إسي سنرام فورا مجاجة إني شرطي هذا تعدل يمكن فعل الشرطي لا يؤخذ منها يمكن جواب شرطي هذا وإن تعدل كل عدل يو وان أفيم بتن وان أفيم بتو ملو مرموان أفين بيتو ملو أفين بيتجتيو أفين كنتلي ما جيتوري جوابني لا يؤخذ منها جسيسان الرام فورة مجيجا ما ليفي قيان قيا فداني فورة مومتي أسو قوتو دجيد أذهب اللي كفيد دوتاتي عن جهي ما جيلي ربي الرام فورة مجيلي الرام فورة مجيلي دوما كانت عن سمال جلامس أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا ورئ كثيثون ورئ كأمن تدبني ورئ في القرآن ما كان اتقاسي أكا إسان حلاكا كيس سنبوني صداجتك القرآن ما كان اتقاسي أكا إسان حلاكا كيس سنبوني قيان قيا تمسي جرومي قيا من قدوم من جرتومي قيا دنيا دان أفبتني متي واندسين جنف أولئك جر كثيثون الذين أبسلوا بما كسبوا إسان وان حلاكا بكنم حلاكا بكنم إسان حلاكا بكنم بما كسبوا ومارت أفيتين دلقني بكهلالا حلاكا بكنم يجا لهم شراب من حميم إسان إفدقات الدير من حميم بشان أكان دنفا إرى وعذاب أليم عذاب أكان لا لسات إسان إفجرى بما كانوا يكفرون وانك كفر انتهني يجا وانسان كفر انتهني رقاتين إسان رقان اللي دنفا بشان دنفا وان سلا غراكي سجرو في كان هند بيسي خيان سجدو كباية غراكي سجرو نيان اللين وان حتى نساوان برا كأجان نساوان براتي ونسان نيانا ورقسي ورمال تهري الذين أفسلوا ورقار ونوديت أسلموا إلى الحلاك ورقين من يجو غر حلاك هذه تلبوه ثاني سببوان معاسي الرئيسان دلغانيتي في يجو رب إنه مجر ري سببا بما كانوا يكفرون جاء أكنا نيمتي وان نيان نيساني اللي وان بداته دوغاتي نيساني اللي أكستاته نتيسان مينيتي متي مالي فره بما كانوا يكفرون وانسان آياتا كينا تدني اتكافرني في يجو كل جد أما اللي أرغما كينا أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا سيلا نتين كنين قبرا هملا هملا رجع أنا دعو سيلا نقبرا نتين كن هوا منا من دون الله ربي أجت وامنا ربي أجت قبرا ما لا ينفعنا وَيُو إِسَغَبَرَ لِلْهُمَانُ غُونِ رَبِّ أَجِتْ غَبَرَ وَلَا يَضُرُّنَا يُو غَبَرُوا دِفْنِ لِكَ هُمَانُ رَكِبْنِ رَبِّ أَجِتْ غَبَرَ ثُمَّ لَكُنْ هَمَلُ وَنُرَدُّ أَمَّا لَنِ دَفَمْنَا عَلَى عَقَابِنَا بُدَّكَنَ تِدَفَمْنَا غَرَّ كُفْرِ دِتِ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ إِذَا رَبِّ نُقَجِلْچِ إِسْلَامُ مَا نُكَنَّ كُفْرِ دَتِ شِرْكِ دَتِ أَجِتْ دَفَمْنَا انتهى كن انتهى يجا كالذي استهوته الشياطين نعم جزاهم الله خيرا انتبهوا آية نتكرم مريمتي كالذي استهوته الشياطين انتبهوا يا جماعة كالذي استهوته الشياطين يجون لابدين آية ندرانه قال سيلا نتين كني ربي أجبت أمانتنا وان قبروا نسال لي وانا مانقوني كديسوا نسال لي ومانا مانقوني سان قبرا هن قبروا ججو أما اللي إيقا ربين دقنا شركي تيجي كفري كيسا نباسي إسلام ما نوكني كفري سنت أجدي بنا هن دي بنو ججا مثال مال قدر ري مثال مال اتي قدر جملة وان أما هاسوا ميكنا هاسوا جملة كان كيستي هاسوا ميكنا وان برا وان نتبينو تفكيسو الاديما وان برا وان نتبينو تفكيسو الاديما ويتمال جنان كالذي استهوته الشياطين جتون كافتين كالذي دادوني نعت لمصدر محذوف مصدر أسر جتميف صفتات جنان ما لره نرد جتو ريفو جنة ونرد سنجلا كبتيكن سجلا نوغل دبين كستهون ما لجتو ريف كالذي استهوته الشياطين يجون اي نرد ردا مثل رد الذي استهوته الشياطين يجون هم بيفهمنا ردا بيفهمينسا مثل رد الذي استهوته الشياطين اكا اسا شيطان بيفهمينسا اسا شيطان اسان بد شياطين كا اسان بد في الارض بجي حالاتا كيستي دچي ديبيتا كيستي كيسان بد بكا نم ننجر بكا مقادقان ننجر بكا واتا كنجر كيستي كشيطان إسان بد حيرانا حالة دماء تهينكاتي كيستي حفظ دماء gara deemu wallaale asiin achi ilaalu samitu mul'ata. Kaayidaa lafa walqixxooytu onno keessatti yoo badan gara maraan akkuma nama bahar walqixa gahe namni bahar walqixa gahe homa karaa maraan samiin tuni bahari kanatti gadi dhaabattu itti fakkaata. Maaliifi ijji isaaree waan sanii achii fagoo achii arguu hin dandeettu. Gaayikummaa makluuqaati kunillee. Hayraana jechuun haala dhama'aa taheen dachiisan keessatti shayxaanni isaan baddee ka gara deemu wallaale jecha. Tayyib. Lahu ashaabuun waa hillan ka qabu ammoo. Waa hillan ka qabu. Jumlaan lahu ashaabuun jechuun kun ashaabuun jechuun kun mubtadaa mu'akkarii jaarrama jiruun lahu ka jedhu kun khabara muqaddami. Ashaabuun. وَهِلَّنْ كَائِنُونَ لَهُ إِسَا قَتَهَنْ جَجَّاتِ لَهُ جُمْلَانْ كُنِي حَالَ قُرُوا لَنِي مَتَهَا جَدَانْ حَالَ وَهِلَّنْ كَبُونْ جَجُّ حَالَ وَهِلَّنْ كَبُونْ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى وَهِلَّنْ إِنِّي كَبُسُنْ كَيْسَوَامًا إِلَى الْهُدَى جَرَكَ جَيْلُّ تِتِّي كَيْسَوَامًا badee sanitti nutilleen akka inni ufduuba gara gale sanitti ufduuba gara gallaa jecha namtichuma duraan kararra jiru kama karaa qajeelaa irra jiru shayxaanni kararra baddeeni kara wallaale maal ta'eeree sunam ufduuba gara galeeni inni ufduuba gara galeere duraan karamarra nagaa an deemu osoma karamarra nagaa an deemu osoo karamarra jiru shayxaanni kararra baddeeni maal tahe hayraan dhama'e dhama'aa tahee dhama'ee hafe gara deemu wallaale. Ufduuba deebi'ee jechuun kun duuba nuti ufduuba deebina akka ufduuba deebi'iinsa namtichi shayxaanni dachii keessa isaan badde haala dhamaa ta'een dachiisan keessatti hafe ka waahillan qabu waahillan isaa ka isa waamtu ilal hudaa gara qajeellootitti ka isa waamtu ka inni tole jedhee isaanitti hin dhufne maaliif itti hin dhufne ree inni hin dhama'eere namtichi dhama yoo waa beeka dhamaa isaatiif ka gara isaanii as dhufuu inni hin dandeenye. maal jedhanii waaman yaquluuna jechuun asiira kaammallee hin tabihu i'itinaa nutti koottu jedhanii ka waaman jecha yaquluuna i'itinaa kuni waan akkanaa gatuun lugha arabaa keessatti beekamaadha waxadfu maa yuclamu jaa'izun kama taquulu zaydun ba'da man indakuma akkana jaal abbaan alfiyyaadha waan haasawarraa beekamu tokko dhiisuun himataa jedha waan haasawarraa beekamu tokko dhiisuun himataa duuba akkasiitti haasofni maal jechuu re jumlaa duraasan nuti akka namtichi kun gara gale kanatti nuti gara hin gallu jechuu wanni walitti fakkeeffate nuti eega rabbiin qajeelluma nuu kenne eega rabbiin nu qajeelche waan waa namaan goone waan homaallee namaan goone kana gabbarutti uf duuban deebinuu akka namtichi dhama'ee uf duuba deebi'e san nuti uf duuban deebinu akka isaa jecha hagana walitti fakkeessuun dun kun haala nuti beeynu re haala nuti beeynu namtichi makararra jiru osuma nagaan inni karaa deemu karaa sanirraa badee yoo dhama'ee dirratti hafee nama as deemu jedhuun illee wallaale itti dhufuu didee ka inni jedhu taate kun uf duuba deebi'insa fokkataadha uf duuba deebi'insa fokkataa uf duuba deebi'e jecha nuti akkas hin taanu jecha warra rabbitti amane uf duuban deebinu jecha akka namtichi uf duuba deebisanitti. قل جري يا إرقما كين إن هدى الله هو الهدى كجيلم تربي كجيلم أجون اسم جدا وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا أججمنا جدين أمس لنسلم لرب العالمين ربي آلما تتي أمنو سنتي أججمنا جدين وأمرنا لنسلم لامي كان علماء نتولبني دبين هما تكتي قفا قبدا هما تكتي قفا ماليه باب مفير رجلتي baaba kanarraa namtichi hin kaasa jedhe dalila biraa haa fidu wa umirnaa lunuslima jechuun laamattiin laamuma taaliilaati wa umirnaa jechuun kana keessa maaltu jira aslimuu islaamaha nuun jedhan jechuma wanni as keessa jiru aslimuu islaamaha nuun jedhan maaliif linuslima lirabbilaalamiin liajli an nuslima jecha taaliiluma akka nuti rabbii aalamaa saniif islaamuynuuf islaamaya nuun jedhan wa umirnaa kanatu aslimuu jechuuka ajajamne maalitti ajajamne linuslima ita jedhu maal jechuu re aslimuu jechutti ajajamne linuslima lirabbilaalamiin rabbii aalamaa saniif akka butamnuuf islaamaha jechutti ajajamne jecha laamattiin تعليل باب ما فيه الرجل. هذا هو الصحيح. وأن أقيم الصلاة وأن أقيم الصلاة تقول لين إستت التفامين والله مثلا كيست والله بنفسي لا إستت التفامين جري يا إما قول أستت الله أنا أقيم لين إيه كسا دراء دبين كاكا قولت كن لين دبان كاكا قولت كاري تسيلا شرت التفام تل لين سبب سنجل عوفاني وأن كانت هي كن لين وأمرنا بأن أقيم الصلاة ججم دبين وأمرنا بأن أقيم الصلاة وأمرنا ججم نعم اللي سنم كم دراء سنجلت يأتفين بأن أقيم الصلاة صلاة دابا ججت أججمني واتقوه ربي سنصداء ججت أججمني ججا وهو الذي إليه تحشرون ربي إسجر إسادت ولدتك أبا متنساني قل يا قيامة أجر إسادت نمني مرتي ولدتك أبا متنساني مالي فهو وحده الذي يجمع العباد إليه يوم القيامة ربي إسجر إسادت قبرون هند ولدتك أبا متنساني قل يا قيامة ليجازيهم على أعمالهم دلقا إسان دنيا كيسا دلقا نرت ربين دنان إساني هذه روح جدو وهو الذي خلق السماوات والأرض ربين أما اللي إفسامي طربان أومي تدجي اللي أومي ساني بالحق تقادان كيسي أومي تبافي متي أكا تقاد ربي سنبيكني إسي كان اللي آية قرأتني ملكة ربين بيكن هاتاتو في ملي تبافي نوم لربين إسي كيسا اللي ملائكة تجيركا موضيني وبا فركايا نينجر يوم لكان كيزت سجود جرات مالي دچي كيسالي نمدو دت جراتا كان مرانو تتبافين ومن سامي في دچي لجروان هقنقه ويستمارا ويستا مظاهر قدرة في دبت ربين سامي اومو في دچي اومو كان دبتا مالي في كون اكبر مخلوقاتا وان قرد ربين امر اساتوكو كمخلوق وانا كسير كمسي سندن لين جدت ويوم يقوم ويوم يقول ويوم يقول غيا جد يوم ان كن ظرفي مال تهجتون اذكر ما قدرت الربريدا جدا ويوم يقول واذكر ما دبد يوم يقول غيا رب جرسان الله هي امتك كانتهم كن تهي تجدون فيكون ويتمسنت كتهجت والنس كان يجتون ويوم يقولكم فيكون يجتون كوني كيف يقول يا قياماتي لان كوني في فيكونون تنلين سلا أسلتي كانان ناقصة مالي تهجمتي اسمي في خبرت تهجمتي أرآن تانا اسمي في خبرت تهجمت فاعل ما تهجمتي لان غاف كانان فاعلت تهجمتي جنن كانا تمال جنن كانا تاما جنن كانا تاما جنن كن يجتون أرجمي جدو أرجمي كاجة جميعين جنان كل ما مخلوقات كافة مضاف جروت أردو بين كيسي قيان قيا قيامات يوم يقولون كن قيا كافة مات جنان كيسي سامعنان ويتكانك كن جدون بكجرتو كافة مجدو توري ربو كيستي قومي ربو إساف كن نمرتي كافة مضاف تعامي كافة مجدو لأن مخلوق سانا جان كاجة جن مخلوقة مخلوق مهون فيكون جتون أكم ربين كي جدين سنتي كأججة مخلوق نسو أكم ربين كي جدين سنتي كأججة كنافو أستي كتابي كي نكون مال جدان يوم يقول الله للشيء كن فيكون أي يقول يوم القيامة قوموا فيقومون جدان دابد كأججدين دوما فيقومون كأججة فيكونون نكأججة دو قوله الحق جيجي سادو قادا ايغا كا آجدين سنكان ايغا جيت ربين قيامتي جزا نما دلغي هند بخيري دلغي في شري دلغي في اللي هند بيسا ايغا جيت قوله الحق جيجي سادو قادا ترنقب قوله الحق جيجو خان اللي حسب ايرابات التنبي وهدو سيجين ديم دي إر مختار إر فلمان قوله الحق جتون مفتدى ما خبر جان قوله الحق جتون مفتدى في خبر مفتدى في خبر جتمتو إر مختار إر فلمان هذا جان ها سوي إني سارقة ترنقبو وان إني ها سوي وانت إني جد مرتي أبكم إني جد ساني جتو فانكينات وله الملك موتم مالين إسا قفافي إسا قفافي ما جنة مالي في ذا قفافي جنة لهم كواندورة دبري والملك له وسجده قفاتا انقف وله الملك جتنكن موتما نتوم قفاتي ري ولهم كني أكا إراباتي خبر مقدمة الملك كني مبتدا مؤخرة موتما نتوم قفاتي يوم ينفخ في السور قيا جري كيست تكوت رمبا كيست أفوفا مصان موتما نتوم قفاتي نفخات أنا تدرات جتوت لما تجتوت كافمات جتوت ما جت تاتجتو غافة كيست أوما مسان غافة كيست أفوفين قرى مصان موتما تربي ملك تبران جرت جتو تربي ملك تبران جرت جتو موتما تمربي قفاتي تكا كتاب نكير نجرت نفخاتاني أجدا كتاب بنغرين نفخا أولا جتو تفسروا لين نجرا أتي نفخا أولا جتو نفخاتاني أجدا لجو كيست موتما تربي ملك تبران جرت غافة دراتي جتن لي مخلوقني وانقرقرين اتبو ايه وفو اللالي موتمان اني اتيوا مرتي سوهي تنجو غافة ثانياتي جتسي لا دبيهم قبل موتمان تيساتي غافة رنبا كيساتي افوها موسى وياك يا مار الدين ودتك قبيت دجيل لي مريت عرقشاء الركاية سامي اللي اكسمتي مال جدان أنا الملك موتمان تيا أين ملوك الأرض موتني دكي سمي سجرا لمن الملك اليوم أين نوفي أرانتنا موتمان أين نوفي جواب نوينجر وفما جواب لي ربي لله الواحد القهار لله رب ما قفاك دبرا ما قاسا قفا في الواحد تكو تكتيك ما شريف نوهي برنجر كواهل وهي درقارا وهي برنجر اسم قفا في جد ألقى هار جتون أكتب جلت سندت جاسيجا أكتب ولي كبير جلت سندت جاسيجا هار جتون كاتب والكبير جلت سندت جاسيجا ورع انجبا جلو مرة ورع أنا ربكم الأعلى جلو مرة من أشد منا قوة نور جلو مرة جلت جاسيجا دوبا ما جراكت عالم الغيب والشهادة ربين سن هو جدك عمل عالم كني خبر مبتداك تميتي هو عالم الغيب ربين سن وان بكم سيسان مرة فقاتي هند بيقادة وان بكم سيسان مبير جرل اللي بيقادة أتي تمسير بير جرل كفا بيتا سنو مروي بيتا سنو مرم بيتا حتى وان قام كيناتو مرم بيتا نمني وان قام إسام ربيه جرا ربين سواتي وان إسام ربيه وفي أنفسكم فلا تبصرون انجروا آية تهيب آتي وان كان نياتو ملي إجتان لالو ني ملي كغاف ربين ستي أومي وان كان كيسا واته اللين بيت وان كان تي صدر كان رجلتي اللين بيت هغان إرتي اللين بيت غاف إسين سوا قطي جالال تغربو دي اللي مال تو كيسا بدي اللين بيت برا داشين المنماكم مخلوق نكوني لافا بيكم تيسال لي وانجر اكاسي ولي نمو اذا بيكم تيسا حغانا غو كدن ديتي تيسا حغانا غو كنتي بونام يا رب نو بجيت اني بيكوا بيكم تيسا نمر رافا غاتل لي دي كبي وان نمتي نما بيرا جرول لي كبي كو اسو مجدا مانان كنا بيكم تيسا وا هندتي كمر تجيتو وهو الحكيم امس اني اوغي سوا هند بكم تي مل تقاو بكم أن تكتين أتي بكتن هنتاني أسواجة جتون انجرت مخلوقة كان هند وصوالت كباني مي إجتانا بكربين كاي كان الرا إجتانا إيسا كايوت ويا وصوجنا نيني والله بك ويا ويا نرغا بكتانا ويا جلاني أتشرا غرانا هنسين وصوجنا ني بكتانا جنرغا بكربين كاي كان نرغا الله كناهو وغيسوا هند بكمل تقاو جتون كان حكيم جتون الخبير جتون مو كبيكم سيسا وهن دفل لو جتا بيكم سيسا كوا هن دفل لو وان بيكم سيسا اتن دقابين كان جر جتون دوكانا دوكانا اللي مفلات غارة غارة اللي مفلات إجارة ججبة إجارة ججبة سنة اللي بيكم سيسا مفلات بيكم سي مخلوقا هو غارة فلات غارا من دي جدار وما سانتي ميغا خناتي صدوبة وارغو دندها دندها وإذا كانت هيدا حق ربي سن بيخني ربي سن قدسو برباجي ورحق إسا بيخي حق إسا قوتي أكين نجبر أجلتي سجبر أكث جرات ربنا هاتاسيسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.